وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. قال هي نعم. Oh, وريد